رحم نعم الله فيك. عفوا، بداية سؤالك حول نعم موضوع، نعم نعم تفضل. بداية يعني الشكر الجزيل لفضيلتكم. وقد ورد في بداية الحديث أن فضيلتكم قال كل أمر للرسول يعني الوجوب، فأين المندوب في عفوا، الإسلام؟ أنا ما قلت يعني الوجوب. هذا ما سمعت. نعم، نعم، كما أن فضيلتكم قال نحن لا نقول كل أمر يفيد الوجوب، ولا هناك عالم يقول أن فعل الرسول الوجوب. السؤال الثاني نعم.